بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وقضى رسول الله بالدية في الحر المسلم يقتل خطأ 100 من الإبل، وقضى بها على العاقلة، وكان العمد يخالف الخطأ في القود والمأثم ويوافقه في أنه قد تكون فيه دية. ما زال كلام الشافعي رحمه الله تعالى متصلا بالمواضع التي لا يجوز القياس فيها، وقد مثل لما سبق بأمثلة تدور حول الرخص التي رخص فيها الشرع استثناء من أصل معين، فهذه الرخص لا يجوز القياس عليها. السلام عند الإمام الشافعي رحمه الله. وما زال كلامه متصلا بهذه المواطن، ومن هذه المواطن كما قال الدية التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم على العاقلة في القتل الخطأ. وذكر أن هذا الحكم يختص بحالة الخطأ لا بحالة العمد، لهذا قال: وكان العمد يخالف الخطأ في القود والمأثم. القود يعني في القصاص، والمأثم يعني في الذنب أو الإثم، ويوافقه في أنه قد تكون فيه دية، يعني أن القتل العمد يوافق الخطأ في أشياء ويخالفه في أشياء. من الأشياء التي يوافقه فيها أنه قد تكون فيه دية، بمعنى أن القتل العمد قد تكون فيه دية، وذلك إذا أسقط ولي الدم القصاص وطالب بالدية، فإن الجاني يجبر على دفع هذه الدية. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله الإمام أحمد وأكثر أهل العلم، يرون أن ولي الدم إذا عفى عن القصاص فله أن يطالب بالدية ويجبر الجاني عليه، بدليل حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء أن يودى وإن شاء أن يقتل. فقوله إن شاء أن يودى في رواية أن يفدى، هذا صريح في أنه يجوز له أن يأخذ الفدية أو الدية من الجاني، خلافا لبعض أهل العلم ومنهم مالك رحمه الله، فإنهم يرون أن الجاني إما أن يقتص وإما أن يعفو مجانا، ولا يجبر الجاني على دفع مال. وأخذوا في هذا قالوا بظاهر القرآن، القرآن ما ذكر إلا سلطان القصاص، وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كتاب الله القصاص، فقالوا لم يرد في كتاب الله إلا القصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح أن كتاب الله يحتمل كتاب الله القرآن أو كتاب الله بمعنى شرع الله القصاص. ولكن يعني هذا يعني لا دلالة فيه، لأنه هو يثبت القصاص ولا ينفي غيره، وثبوت حق القصاص هذا محل إجماع لا خلاف فيه. ولكن هل له أن يسقط هذا الحق ويتنازل عنه في مقابل الدية أو المال أو الفدية؟ فليس في القرآن ما ينفيه، بل ربما فيه ما يشعر به، ذلك في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالأداء بإحسان هذا يشعر أن أن هناك مالا يؤدى وعوضا يؤدى إلى الطرف الآخر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، فهذا إنما جاء بهذه الصيغة وبهذا اللفظ لأن أولياء الدم هم طالبوا بالقصاص أصلا، طالبوا بهذا، وإذا ولي الدم طالب بالقصاص وما رضي الفدية والمال فهذا حقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأنس بن النضر كتاب الله القصاص، لأن أولياء الدم إنما طالبوا بالقصاص. ثم كما ذكرت سابقا ليس فيه ما ينفي أخذ الفدية في مقابل التنازل عن حق القصاص. فالشافعي رحمه الله يميل إلى هذا الرأي الذي يثبت الفدية بدليل قوله ويوافقه في أنه قد تكون فيه دية، ذلك إذا أسقط القصاص وعفى عنه في مقابل المال. قال الشافعي رحمه الله فلما كان قضاء رسول الله في كل امرئ فيما لزمه إنما هو في ماله دون مال غيره إلا في الحر يقتل خطأ، قضينا على العاقلة في الحر يقتل خطأ ما قضى به رسول الله، وجعلنا الحر يقتل عمدا إذا كانت فيه دية في مال الجاني، كما كان كل ما جنى في ماله غير الخطأ، ولم نقص ما لزمه من غرم بغير جراح خطأ على ما لزمه بقتل الخطأ. يعني خلاصة هذا الكلام يقول الشافعي رحمه الله بأن الأصل الذي سبق بيانه أن الجناية في مال الجاني، وأن الجاني هو الذي يتحمل جنايته، ولكن استثنينا من هذا الأصل هذه الصورة وهي القتل الخطأ لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا نقيس عليه غيره لأن هذا جاء استثناء على خلاف الأصل، أو هذا من باب الرخصة، وبالتالي لا نقيس غيرها عليها. فإن قال قائل وما الذي يغرم الرجل من جنايته وما لزمه غير الخطأ، لأنه قال في كلامه قبل قليل كما كان كل ما جنى في ماله غير الخطأ، ففرض هذا السؤال أو الاستفسار، وهو ما هي الحقوق أو الجزاءات أو الأموال التي تلزم الإنسان في غير الخطأ. فقال رحمه الله قلت قال الله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، وقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، وقال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وقضى رسول الله على أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها. هذه كلها أمثلة أوردها الشافعي رحمه الله على أن هناك حقوقا مالية تلزم الإنسان في غير الخطأ، في غير الصورة التي جاء فيها النص، فذكر منها المهر، حق المهر هذا يكون واجبا عليه في ماله أو عاقلته، في ماله هو وليس في مال عاقلته، وكذلك الزكاة واجب عليه وليست على عاقلته، وهكذا في هدي الإحصار، وهكذا في كفارة الظهار، وهكذا في كفارة الصيد، وهكذا في كفارة اليمين، وهكذا في إفساد المواشي، يعني كلها حقوق مالية تجب على الإنسان في ماله لا في مال عاقلته، وهذا ليس من باب الحصر، هذه أمثلة وإلا فصور كثيرة حقوق مالية تجب في بال الإنسان. قال الشافعي رحمه الله: فدل الكتاب والسنة وما لم يختلف المسلمون فيه أن هذا كله في مال الرجل، يعني لا في العقل، بحق وجب عليه لله أو أوجبه الله عليه للآدميين بوجوه لزمته، وأنه لا يكلف أحد غرمه عنه، ولا يجوز أن يجني رجل ويغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سنه رسول الله فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدميين خطأ. يعني هذه مواطن وأمثلة تدل على أن الواجب في هذه الحقوق المالية إنما يتعلق بالجاني نفسه أو بالشخص نفسه، ولا تتعلق بعاقلته إلا في الموضع الذي جاء فيه النص. والشافعي رحمه الله يقول: هذا الموضع الذي جاء فيه النص لا يجوز أن يقاس عليه غيره، والأولى أن هذا الشيء الجديد والمختلف فيه أن يقاس على هذه المواطن الكثيرة، أولى أن يقاس على هذا الموطن المستثنى، يعني يقاس على الفروع الداخلة في الأصل أولى من أن يقاس على الفروع المستثنات من الأصل. قال: والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره على ما وصفت أن ذلك في ماله، يعني إنما يجب في ماله، لأن الأكثر المعروف أن ما جنى في ماله فلا يقاس على الأقل ويترك الأكثر المعقول، ويخص الرجل الحر يقتل الحر خطأ فتعقله العاقلة، وما كان من جناية خطأ على نفس وجرح خبرا وقياسا. ثم ضرب مثالا آخر فقال رحمه الله: وقضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة، وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل. وقضى رسول الله في الجنين بغرة، يعني في الجنين الذي يسقط ميتا بغرة، وفسرت الغرة بعبد أو أمة، وأو هذه للتنويع يعني ليست للشك، ما هي للتنويع، قد يكون عبدا أو أمة. والغرة في الأصل كما تعرفون هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس، ولهذا قال: غرا محجلين يوم القيامة من آثار الوضوء. هذا هو الأصل في إطلاقه في اللغة، ويطلق أحيانا في اللغة على الشيء النفيس، غرة المال كذا وكذا، أو غرة ماله كذا، يعني أنفس ما عنده من المال هو كذا وكذا. والمقصود هنا العبد أو الأمة، يعني أطلق لفظ الغرة هنا على الآدمي. فإذا لاحظنا الأول فوجه المناسبة هو أن أن هذا البياض إنما يكون في وجه، في جبهة الفرس ووجهه، ووجه الإنسان هو أشرف أعضائه. وهكذا عندما نقول الشيء النفيس، لأن الآدمي هو أنفس الكائنات الحية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وإيجاب الغرة هذا ليس شيئا جديدا جاء به الشرع، هذا كان موجودا في الجاهلية، لكن كانت القبائل توجب الغرة على غير الأشراف، على الضعفاء من الناس يجعلون ديته غرة عبد أو أمة. فالرجل غير الشريف الذي لم يصل حقه إلى الدية يجعلون فيه غرة عبدا أو أم. كل قتيل في كليب غرة حتى ينال القتل آل مرة. وكانوا يعتبرون أن الشخص الذي ليس من الأشراف لا يعطى الدية كاملة، إنما يعطى غرة. فهذا كان موجودا في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى به في الجنين إذا خرج ميت، وهذا قضى به في قصة المرأتين من هذيل، تخاصمتا فضربت إحداهما الأخرى بمصطح، ماتت ومات جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة. الشافعي يقول رحمه الله: وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل، يعني نصف عشر الدية، نصف عشر الدية، وهذا مذهب الأئمة الأربعة جميعا، وإن كان بعضهم قدره بعشر من الإبل، لكن جماهير أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة قدروا هذه الغرة بخمس من الإبل، يعني نصف عشر الدية. فالشافعي رحمه الله يقول هنا: قال فلما لم يحكى أن رسول الله سأل عن الجنين أذكر أم أنثى إذ قضى فيه، سوى بين الذكر والأنثى إذا سقط ميتا. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا الحكم فيما خرج فيه الجنين ميتا، وما فصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجنين الذي قتل وجني عليه، هل كان ذكرا أو كان أنثى. وهذا دليل على أن هذا القضاء بالغرة لا يختلف باختلاف كون الجنين ذكرا أو أنثى، لأن القاعدة كما قال العلماء ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. فالشافعي يقول لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال دل على أن حكمه عام في هذا الجنين، إذا خرج ميتا فإنه يقضى فيه بغرة عبد أو أم، سواء كان ذكرا أو أنثى، وحتى في الصفات والألوان وغيرها، يعني النص مطلق في الجنس وفي اللون وفي الصفة وفي كل شيء، لا يختلف هذا الحكم باختلاف هذا الجنين، لا في الصفات ولا في العمر ولا في الجنس ولا في غيره. لماذا؟ لأنه لو كان يختلف لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قبل أن يقضي بهذا الحكم. فإذا إذا سقط ميتا فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالجنين وسوى فيه بين الذكر والأنثى، ولو سقط حيا فمات جعلوا في الرجل مئة من الإبل وفي المرأة خمسين. يعني هذا الجنين إذا سقط حيا ووجدت فيه علامة من علامات الحياة كالصراخ أو الاستهلال أو الأكل والشرب وجلس مدة من الزمن ثم مات بسبب العدوان أو الضربة التي سبقت، فهنا باتفاق أهل العلم أن الواجب فيه دية كاملة، تجب فيه دية إنسان كاملة، وليس الواجب فيه غرة عبد أو أم، دية كاملة بل حتى معها الكفارة أيضا، ليس فقط الدية، الدية والكفارة، يصير حكم القتل الخطأ يثبت فيه، تثبت فيه الدية وتثبت فيه الكفارة أيضا. طبعا هذا إذا كان ذكرا، وأما إن كان هذا الجنين أنثى فالدية عند الجمهور دية المرأة نصف دية الرجل كما قالوا في المرأة خمس. فالفرق بين كون ذكرا أو أنثى هذا إذا خرج حيا، أما إذا خرج ميتا فلا يختلف الحكم، وقضاء صلى الله عليه وسلم مطلق لا استثناء فيه. قال فلم يجز أن يقاس على الجنين شيء، لم يجز أن يقاس على الجنين شيء من قبل أن الجنايات على من عرفت جنايته موقتات معروفات مفروق فيها بين الذكر والأنثى، وأن لا يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حيا ثم مات كانت فيه دية كاملة، إن كان ذكرا فمئة من الإبل وإن كانت أنثى فخمسون من الإبل. هذه حكاية للإجماع، أن لا يختلف الناس، وهذا محل إجماع كما ذكرت، حكاه ابن المنذر وحكاه الحافظ ابن عبد البر وغيره، قال: وأن المسلمين فيما علمت لا يختلفون أن رجلا لو قطع الموت لم يكن في واحد منهم دية ولا أرش، والجنين لا يعدو أن يكون حيا أو ميتا. يعني لو فرضنا هذا الجنين ميتا وكان ميتا أصلا ثم اعتدي عليه وهو ميت، فهذا في الأصل لا شيء عليه. يقول كالرجل الذي يأتي إلى الأموات وهم أموات ويقطع فيه، فهذا لا دية عليه ولا أرش عليه لأنه لم يعتدي على شيء حي، إنما فعل هذا في شيء ميت، ففعله هذا لم يترتب عليه ضرر. فالجنين هذا يحتمل أنه كان ميتا في بطنها وصار العدوان على ميت، والأصل أنه لا شيء فيه، الاعتداء على ميت لا شيء فيه. فلما قال: فلما حكم فيه رسول الله بحكم فارق حكم النفوس الأحياء والأموات وكان مغيب الأمر، كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا، كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مغيب الأمر بمعنى أنه لم يتحقق وجوده ولم تتحقق حياته ولا موته، يحتمل أنه كان حيا، يحتمل أنه كان ميتا، يحتمل أنه كان غير موجود أصلا. والمرأة أحيانا تظن أنها حامل وليست كذلك، فهذا أمر كما قال مغيب، يعني أمر غير متحقق، لا نعرف هل له حقيقة أو لا، هل كان الجنين هذا موجودا أو لا، هل كان حيا أو لا. قال: فهل تعرف له وجها؟ يعني لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأمر مغيبا عنا، صار حكمنا بالغرة أو بالجنين في الجنين في دية الجنين، صار هذا أمرا يعني اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من باب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأمر محتمل والحكم لا يثبت بالاحتمال. لكن لما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: قضينا به اتباعا لرسول الله. قال: فهل تعرف له وجها؟ طيب ما وجه هذا؟ يقول له الطرف الآخر وهو في الغالب الإمام الشيباني رحمه الله: ما وجه هذا القضاء بالغرة إذن؟ قلت: وجها واحدا، يعني أعرف له وجها واحدا والله أعلم. قال: وما هو؟ قلت: يقال إذا لم تعرف له حياة وكان لا يصلى عليه ولا يرث فالحكم فيه أنه جناية على أمه، وقت فيها رسول الله شيئا قومه المسلمون كما وقت في الموضحة. يعني سأله عن وجه هذا الحكم، لماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة ولم يكن حكمه حكم الاعتداء على النفوس، إما أن يعطيه حكم الاعتداء على الأحياء أو حكم الاعتداء على الأموات الذي لا شيء فيه. فقال: الوجه في هذا عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا العدوان على الجنين اعتبره جناية على أمه، صار هو من باب الاعتداء على المرأة نفسها وليس على الجنين، لأن الجنين هنا تابع لأمه، والتابع تابع فلا يفرد بحكم كما في القاعدة الفقهية. فكأنه اعتبر الجنين هذا كأنه عضو من أعضائها أو قطعة من جسدها وقع عليه العدوان، فقضى فيه بغرة بأمر وقته المسلمون، يعني قدره المسلمون بعد ذلك بخمس من الإبل كما وقت في الموضحة، يعني كما وقت في الجراح، كأنه من باب الاعتداء على الأم. فقال: هذا تفسير هذا الحكم وهو القضاء في الجنين بغرة عبد أو أمة. قال: فهذا وجه، يعني كأنه يقول هذا وجه يعني صالحا يعلل به. قلت: وجه لا يبين الحديث أنه حكم به له، فلا يصح أن يقال إنه حكم به له، ومن قال إنه حكم به لهذا المعنى قال هو للمرأة دون الرجل، وهو للأم دون أبيه، لأنه عليها جنية، ولا حكم للجنين يكون به موروثا، ولا يورث من لا يرث. كأن هذا الطرف الآخر يقول للشافعي: فهذا وجه يصلح التعليل به، يعني هذا وصف ملائم أو وصف مناسب أن يعلل به هذا الحكم ويعلق به. فالشافعي قال: أنا يعني ما أجد في الحديث ما يدل على هذا، ما عندي دليل على أن هذا الحكم إنما جاء لهذا المعنى. لكن من يعلل بهذه العلة يبني عليه أحكام، ما دام أنه جناية على الأم إذن هو للمرأة دون الرجل، يعني المرأة التي جني عليها، وبالتالي لا يستحقها غيرها، وإذا ماتت مثلا فلا يدخل هذا في مسألة الإرث وغير ذلك. لماذا؟ لأنه من باب الجناية عليها، وبالتالي هي التي تستحقها لو بقيت حية، فهي داخلة في ملكها، فهو للأم وليس للأب. فقال: فهذا قول صحيح. قلت: الله أعلم. يعني الآخر له يقول له: هذا قول صحيح بناء على أن هذا هو الوصف الذي من أجله جاء الحكم. لكن الشافعي كما ترون توقف، قال: قلت: الله أعلم. وهذا مرتبط بالمسألة الأصولية المشهورة، هي مسألة الوصف المناسب المرسل، هل يصح التعليل به أو لا، هو من يعني أدق المسائل الأصولية التي كثر فيها كلام أهل العلم. والشافعي وأئمة الشافعية وبالذات الإمام الغزالي هم من أعسر الناس في هذا الباب، بمعنى أنهم لا يكتفون بهذه الملائمة العامة للشريعة وأصولها، ويتطلبون شاهدا يعني بعينه على كل تعليل من هذه التعليلات. ولهذا كان أخذهم بالمصالح المرسلة يعني أضيق من أخذ غيرهم بذلك، بعكس المالكية والحنابلة ومن اكتفى بالوصف المناسب المرسل وعملوا بناء على ذلك بالمصالح المرسلة، فهم أوسع إعمالا واعتبارا لها. فهذا وصف مناسب للتعليل، لكن لاحظوا الشافعي توقف، ما اعتبر هذا الوصف يعني معتبرا ولا علق عليه الحكم، لأنه لم يجد شاهدا خاصا على هذا الوصف. قال: فإن لم يكن هذا وجهه فما يقال لهذا الحكم؟ يعني أنت إذا ما عللت بهذا التعليل، يعني بالتالي بماذا يعني توجه هذا الحكم الذي جاء؟ قال أو قلنا: يقال له سنة تعبد العباد بأن يحكموا بها. يعني يقول: الحكم تعبدي، كأنه يقول هذا، نقول للناس: هذا حكم تعبدي كلفنا الشرع به، لا نعرف سره ومعناه وعلته وحكمته. وهذا كما تعرفون على خلاف الأصل، الأصل في الأحكام المعقولية، بمعنى أن الأصل في الأحكام أنها تعلل بعلل ظاهرة مناسبة يدور الحكم عليها. فوصف حكم من الأحكام بأنه تعبدي لا علة له لا يصار إليه إلا إذا لم يجد الإنسان شاهدا على هذا المعنى. والشواهد هذه كما درستم في الأصول في باب العلل، أن مجرد ملائمة هذا الوصف لأصول الشريعة العامة ومقاصدها هذا كاف في اعتبار هذا الوصف والبناء عليه، وهو وإن لم يشهد له أصل معين لكن أصول الشريعة العامة هي شواهد كافية لاعتبار أي وصف من الأوصاف، خاصة إذا ترتب عليه مصلحة من المصالح. وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي له حكم به. قيل حكم سنة تعبدوا بها لأمر عرفوه بمعنى الذي تعبدوا له في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه. قال فاذكر منه وجها غير هذا إن حضرك تجمع فيه ما يقاس عليه وما لا يقاس. يعني هو يشير في الجملة الأخيرة لما قلت تعبدوا بها لأمر عرفوه بمعنى الذي تعبدوا، هو يشير أنه إذا ثبت هذا المعنى من أجله تعبدوا بهذا الحكم ووجد في غيره أنه يقاس عليه، فلا لا يخالف في هذا. لكن هو يرى أنه لا يصح أن نقول هذا هو المعنى الذي تعلق به الحكم أو تعبد به شرعا إلا إذا كان له شاهد معين يشهد له. ويبدو أن الشافعي لا يكتفي بالمناسبة العامة، وجود المصلحة أو اعتبار الشواهد العامة في الشريعة. فقلت له قضى رسول الله في المصرات. إذن هذا مثال، وهو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغر عبد أو أمة، هذا مثال على المواضع التي لا يجوز القياس عليها لعدم الوقوف على المعنى الذي من أجله ورد هذا الحكم. لكن هو الشافعي يقول لو عرفنا هذا المعنى أنا لا أمنع من القياس عليه، لكن لم نعرف ما هو المعنى الذي من أجله جاء هذا الحكم. والوصف الذي أشار إليه أنه جناية على أمه كذا وكذا، قال هذا يحتمل لكن ما في شاهد معين يدل على أنه هو المقصود. فقلت له قضى رسول الله في المصرات من الإبل والغنم إذا حلبها مشتريها، إن أحب أمسكها وإن أحب ردها وصاعا من تمر، وقضى أن الخراج بالضمان. مثل بمثال آخر يتضمن ما يجوز القياس عليه وما لا يجوز القياس عليه أيضا، وهو مسألة المصرة. المصرة هي البهيمة التي حبس ضرعها ليجتمع اللبن فيه، حبس إما بترك حلبها أياما معدودة أو بربطها بحبل ونحوه. وهذا يفعله بعض الناس الذين يتاجرون في هذه البهائم من أجل أن يعني يتشجع المشتري أو يغتر المشتري بأن هذه حلوب، ناقة حلوب أو شاة حلوب فيشتريها. فإذا سريت هذه الناقة أو الشاة أو البقرة ثم اتضح للمشتري بعد ذلك أنها مصرات، يعني بمعنى أنها قليلة اللبن، وإنما الذي رآه قبل ذلك هو بسبب التصرية، يعني نوع من الخديعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو إن أحب أمسكها وإن أحب ردها، يعني للبائع، قال وصاعا من تمر، أي ومعها صاعا من تمر. صاعا من تمر يدفعه المشتري إلى البائع. بينما عندنا الحديث الآخر الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، يعني من وجب عليه الضمان هو الذي يستحق الخراج أي الغلة، ويدخل في هذا اللبن، لبن الشاة. قال الشافعي رحمه الله فكان معقولا في الخراج بالضمان أني إذا ابتعت عبدا فأخذت له خراجا ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده، فما أخذت من الخراج والعبد في ملكي ففيه خصلتان، إحداهما أنه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن. يعني خراج العبد لم يكن هذا الخراج معقودا عليه، يعني لم يكن مذكورا في العقد، وبالتالي ليس له حصة في الثمن، لأن هذا الخراج جاء بعد العقد. وهكذا في الحلبة الثانية من المصرات أيضا، الحلبة الثانية من المصرات غير الحلبة التي وقعت فيها التصرية، هي أيضا هذه غلة ما كانت موجودة أصلا، ولا وقع عليها العقد ولا لها حصة في الثمن. فهذه يقول الصفة الأولى. الصفة الثانية والأخرى أنها في ملكي، وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه إلى ضماني، فكان العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي، ولو شئت حبسته بعيبه فكذلك الخرج، لأنه خرج بالضمان. فقلنا بالقياس على حديث الخراج بالضمان، فقلنا كل ما خرج من ثمر حائط اشتريته، أو ولد ماشية أو جارية اشتريتها، فهو مثل الخراج، لأنه حدث في ملك مشتريه لا في ملك بائعه. يعني قسنا على هذا الذي ورد فيه النص وهو خراج العبد، قسنا عليه غيره من الصور التي أشار إليها، ولد الماشية وولد الجارية وغير ذلك. لماذا؟ ما هو الجامع في القياس؟ قال لأن السبب موجود، وهو كون الضمان عليه، كون الضمان على المشتري. ما دام أنه إذا تلف في هذا الوقت ضمانه عليه، إذن خرجه لي. وقلنا في المصرات اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصرات يقول قضينا فيه في حالة الرد أن يرده وصاعا من تمر. الصاع من تمر هذا في مقابل اللبن الذي شربه. فقال هذا عموم الحديث الأول، الخراج بالضمان أو القياس على سبب ورود الحديث، كان يقتضي لا يلزمه رد صاع من التمر، لأن الخراج بالضمان. لكن قلنا بهذا الحكم في هذا الموضع اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث التصرية، وهو حديث متفق عليه صحيح، وبه قال مالك وأحمد أيضا مع الشافعي رحمه. لكن الإمام أبو حنيفة لم يأخذ بحديث التصرية وحديث المصرات، وأخذ بعموم الخراج بالضمان، وقال هذا الحديث يخالف حديث الخراج بالضمان. والخراج بالضمان يعني وإن قلنا هو عام، لكنه عند أبي حنيفة رحمه الله قطعي الدلالة. العام عنده مثل الخاص، قطعي الدلالة، ليس كما يقول الجمهور هو ظني الدلالة. ولهذا تعارض فأخذ هو بعموم الحديث الخراج بالضمان، ولم يأخذ بحديث المصرات. لكن الجمهور الذين أخذوا بهذا قالوا اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول كان القياس يقتضي أن يدخل تحت عموم حديث الخراج بالضمان، ولكن لما ثبت فيه الحديث استثنيناه من هذا الأصل اتباعا لأمر رسول الله. قال ولم نقص عليه، يعني لا يقاس على المصرات غيرها من الأشياء، وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينها فيها لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة. يعني اللبن الذي كان في ضرعها وقت التصري هذا لا نعرف نحن مقداره ولا نعرف قيمته، لأنه ما في شيء ثابت مضطرد في هذا. ولهذا قال ونحن نحيط، يعني نعلم علما جازما أن لبن الإبل والغنم يختلف، وألبان كل واحد منهما يختلف، يعني يختلف في المقدار ويختلف في القيمة أيضا. فلما قضى فيه رسول الله بشيء موقت وهو صاع من تمر، قلنا به اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب الاتباع لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلو اشترى رجل شاة مصرات فحلبها ثم رضيها بعد العلم بعيب التصرية، فأمسكها شهرا حلبها، ثم ظهر منها على عيب دلسه له البائع غير التصرية. يعني عيب التصرية مشاه ورضي به لكن بعد فترة اكتشف أن هناك عيبا آخر غير التصريف، فله ردها كما قال الشافعي، كان له ردها لأنها معيبة، وكان له اللبن بغير شيء. إذا ردها للعيب فهنا هل يرد صاعا من تمر في مقابل اللبن ولا ما يرد؟ قال لا يرد لها صاعا من تمر، ولا نقيس هذا على هذا. لماذا؟ قال بمنزلة الخراج، لأنه يدخل تحت الخراج، الخراج بالضمان، وإنما جاء النص في التصرية في المصرات فقط، فلا نقيس غير المصرات عليها، لأنه لم يقع عليه صفقة البيع. يعني هذا اللبن بعد الحلبة الأولى التي وقعت فيها التصرية، هذا لم يكن موجودا في ذلك الوقت حتى يقع عليه عقد البيع أو صفقة البيع، وإنما هو حادث في ملك المشتري، وكان عليه أن يرد فيما أخذ من لبن التصرية صاعا من تمر كما قضى به رسول الله. فنكون قد قلنا في لبن التصرية خبرا، يعني استنادا على الخبر والحديث، وفي اللبن بعد التصرية قياسا على الخراج بالضمان. ولبن التصرية مفارق للبن الحادث بعده، لأنه وقعت عليه صفقة البيع، واللبن بعده حادث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع. فإن قال قائل ويكون أمر واحد يؤخذ من وجهين، يعني هل يتصور هذا أن يكون هناك أمر واحد ونأخذ منه أحكاما مختلفة ونعطيه أحكاما مختلفة؟ قيل له نعم، إذا جمع أمرين مختلفين أو أمورا مختلفة، يعني لا مانع أن يكون الفعل واحدا ولكن نعطيه أحكاما مختلفة باعتبار أن هناك أمورا متعددة يتضمنها هذا الفعل، فنعطيه حكم الصحيح من جهة من الجهات، ونعطيه حكم الفاسد من جهة أخرى إذا كانت هذه الجهة غير الجهة الأولى. لكن لا يمكن أن يكون الشيء الواحد من جهة واحدة يعطى حكم الصحيح وحكم الباطل في في في الوقت نفسه. قيل له نعم، إذا جمع أمرين مختلفين وأمورا مختلفة. فإن قال فمثل من ذلك شيئا غير هذا، قلت المرأة تبلغها وفاة زوجها فتعتد، يعني المرأة إذا توفي عنها زوجها تجب عليها العدة بنص كتاب الله، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 شهرا، فتجب عليها العدة إجماعا، بإجماع أهل العلم. طيب، ثم تتزوج ويدخل بها الزوج. اللفظ هذا يعني محتمل، ولكن سياق الكلام يدل على أن المقصود أنه تزوج بها ودخل بها في عدة الوفاة، يعني لم تنتهي عدتها بعد، هي ما زالت في العدة وتزوج بها ودخل بها. فقال فلها الصداق وعليها العدة، لها الصداق يعني من هذا الزوج الثاني، نظير ما أصابها، ما أصاب منها، وعليها العدة، عليها العدة من هذا الأول، وعليها العدة الباقية من الزوج الأول، والولد لاحق، الولد لاحق للزوج الثاني هذا إذا وجد الولد. لماذا؟ لأن المرأة صارت فراشا له، والولد للفراش. قال ولا حد على واحد منهما ويفرق بينهما، لا حد في هذا، لأنه لم يرد من قبل الشرع، وهذا محمول على جهلهما بهذا الأمر لا على علمهما به. ولا حد على واحد منهما ويفرق بينهما، يفرق بينهما ولا يجوز له أن يقربها، بل عند مالك رحمه الله يفرق بينهما أبدا فلا يجتمع، تفريق دهري وأبدي بناء على قضاء عمر رضي الله عنه من باب المعاملة بنقيض المقصود، يعني تعزيرا وعقوبة له. ولا يتوارثان، وتكون الفرقة فسخا بلا طلاق. يحكم له إذ كان ظاهره حلالا حكم الحلال في ثبوت الصداق والعدة ولحوق الولد ودرء الحد، وحكم عليه إذ كان حراما في الباطن حكم الحرام في أن لا يقر عليه ولا يحل له إصابتها بذلك النكاح إذا علم به. ولا يتوارثان ولا يكون الفسخ طلاقا لأنها ليست بزوجة. يعني هذا فعل واحد وهو الزواج، ولكن أعطينا بعض الأحكام حكم الزواج الصحيح، وأعطيناه في بعض الوجوه حكم الزواج الفاسد. فلما أعطيت الصداق مثلا، والصداق لا ينشأ إلا من عقد صحيح، ووجبت عليها العدة، والعدة لا تنشأ إلا عن وجود عقد صحيح، فأوجبنا بعض الأحكام وأعطيناه حكم العقد الصحيح لوجود أسبابه، يعني وجبت عليها العدة لوجود السبب المفارق، وأعطيت الصداق لأنه أصاب منها، فكل حكم أثبتناه لوجود سببه الذي يلزم منه ترتب هذا الحكم، ولكن أعطيناه حكم العقد الفاسد في أشياء أخرى، في وجوب المفارقة وفي عدم التوارث. فهذا فعل واحد، ولكن أخذنا منه أو أعطيناه أحكاما مختلفة باعتبارات مختلفة. قال: ولهذا أشباه مثل المرأة تنكح في عدتها أو تنكح في عدتها، يقصد في عدتها من الطلاق، المثال الأول في الوفاة وهذا في الطلاق، وكلاهما لا يجوزان شرعا، لا يجوز نكاح المرأة في عدتها سواء كانت عدة وفاة أم عدة طلاق، كما قال الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا يشمل بإجماع العلماء عدة الوفاة كما يشمل عدة الطلاق أيضا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.